بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ الأستاذ السيد سابق رحمه الله: السؤر. السؤر هو ما بقي في الإناء بعد الشرب. يعني هنتكلم في هذه المسألة عن حكم اللعاب، وحكم اللعاب مرتبط ب حكم البدن في الطهارة، أو قد يفترق حكم اللعاب عن باقي البدن، ولذلك جعل باب السؤر بابا مستقلا. قال: سؤره أنواع. سؤر الآدمي، وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض. من المسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. هل هذا له مفهوم مخالفة بمعنى أن الكافر يندس؟ وكذلك ما يؤيد هذا المفهوم قوله عز وجل: إنما المشركون نجس. فهذا القول يقول: أما قول الله تعالى إنما المشركون نجس، فالمراد به نجاستهم المعنوية من جهة اعتقادهم الباطل، عدم تحررهم من الأقدار والنجاسات، لا أن أعيانهم وأبدانهم نجسة. وقد كانوا يخالطون المسلمين وترد رسلهم ووفودهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخلون مسجده، كما روي ذلك في وفد نصارى نجران، وكذلك من كانوا يدخلون المسجد كرسل مسيلمة الكذاب عندما دخلوا المسجد وهم مرتدون. قال: ولم يأمر بغسل شيء مما أصابته أبدانهم. وهذا هو الدليل، أنه ورد مخالطة المسلمين للمشركين في الأبدان، ولم يأمر بغسل مواضع أبدانهم على الأرض، ولا أنه عملها معاملة النجاسات الحسية. المؤمن لا يندس، تكريم للمؤمن خرج مخرج الامتنان، فليس له مفهوم مخالفة. من موانع العمل بالمفهوم أن يكون الكلام خرج مخرج الامتنان، مثل قوله سبحانه وتعالى: وتستخرجون حلية من كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. فهل عظام السمك غير جائزة الأكل؟ مفهوم المخالفة. أو لو كان هناك لحم مجفف من لحوم السمك نقول: لا، لحما طريا ليس له مفهوم مخالفة. مفهوم مخالفة اللي هو اللحم غير الطري أو غير اللحم كالعظام أو الغضاريف أو نحو ذلك. ليه ملوش مفهوم مخالفة؟ ليه ما بياخدش حكم العكس من المخالف؟ لأن الكلام خرج مخرج الامتنان. فمن احنا قلنا فاكرين كلمنا عن احد موانع العمل بالمفهوم حديث ايه: اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قلنا ايه مانع العمل بالمفهوم هنا؟ انه خرج مخرج الغالب، وليس المقصود به التحديد، ولا انه لابد وأنه إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، بل هذا غالبا. وذكرنا أن من الأدلة على ذلك أنه إذا بلغ قلتين وغيرت النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه فهو إيه؟ نجس. إذا لم يحمل الخبث يعني في الغالب فلا يكون له مفهوم مخالفة. من موانع العمل بمفهوم المخالفة أن يكون الكلام خرج مخرج الامتنان، نذكر أعلى ما امتن به ربنا سبحانه وتعالى على عباده، لا يلزم أن ما دون ذلك يكون مخالفا له في الحكم، بل يمكن أن يكون موافقا أيضا. فالمؤمن لا يندس، والكافر أيضا لا يندس نجاسة حسية. إن هذا خرج تكريما للمؤمن، امتنانا على المؤمن بما من الله به على الإيمان. تأويل الآية على النجاسة الحسية. والدليل أيضا مما لم يذكره هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من نجاسة مشركة ولم يرزقها شيئا، كما علمنا الحديث قبل ذلك، لم ينقص، أخذ الماء الذي كان معها ودعا فيه وبارك، فنبع الماء من بين أصابعه وسقي الجيش كله ورد الماء إلى المشركة. ومعلوم أن المشركة تضع يدها في الماء، تستعمل الماء، تشرب من المزادة، ولم يستفسر عن ذلك، عن شيء من ذلك، واستعمل الماء وتطهر به شربه وهي امرأة مشركة. فدل ذلك على أن المشركين ليست أبدانهم نجسة، وبالتالي فسؤرهم أيضا يكون طاهرا. السؤر هو إذا شرب الكافر من إناء، فهل يلزم أن أغسله قبل أن أشرب مكانه؟ وأيضا أن الشرع قد أجاز الزواج من اليهودية والنصرانية وهما مشركتان حكما وفعلا، يعني اعتقادا وقولا فعلا هما مشركتان. ولو كان يلزم أن يتحرز المؤمن من لعابها ومن بدنها أو عرقها أو نحو ذلك لبينه الشرع، فكونه ترك بيان ذلك دل على أن الأصل هو الطهارة، وأن إنما المشركون نجس معناه نجاسة معنوية واعتقادية. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه. رواه مسلم. ده بيتكلم على الحائض والإيه؟ والجنب. طبعا حديث أبي هريرة المؤمن لا يندس دليل على أن الجنب، لأن أبو هريرة كان جنبا، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق هذا الحديث على هذا السبب، يبقى بالتأكيد أن المؤمن الجنب ليس بنجس. من أني قاعدة بقى دي؟ أيوه قولها كده. إذا ورد العام على سبب فكان دخول هذا السبب أو هذا الخاص قطعي الدخول في هذا العموم. المؤمن لا ينس ورد على كلام أبي هريرة الذي هو أني كنت إيه جنوبا. إذن المؤمن وإن كان جنوبا لا ينس. يبقى والحائض أشد من الجنوب، والحائض يشرب النبي صلى الله عليه وسلم من موضع فم عائشة، فدل ذلك على طهارة بدنها وطهارة سؤرها حال الحيض وحال الجنابة كذلك. يبقى دي عدم الطهارة للجنب والحائض حكما من الحدث وليس لوجود نجس. احنا في طهارة من حدث وطهارة من ايه؟ من نجس. ليست هذه بسبب النجاسة ولكن بسبب وجود الحدث حتى يزول ذلك الحدث. قال: سؤر ما يؤكل لحمه وهو طاهر، لأن لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه. قال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به. إذا شربت البهائم المأكل لحمها، تشمل بقى الطيور زي الدجاج والأرانب والإبل والبقر والغنم والجاموس وغير ذلك، فسؤرها طاهر بالإجماع، ولأن الأصل هو الطهارة. وللمعنى بقى يعني نحتاج بالإيه؟ بالاستصحاب. الاستصحاب هو استصحاب حكم الأصل، وهو أن الأصل أن هذه الأشياء طاهرة، وأن كل شيء طاهر ما لم يدل على النجاسة، لأن الله خلق لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا. الأصل الطهارة، ما لم يدل دليل ولا دليل، إذن سؤرها طاهر. نمرة اثنين الإجماع الذي نقله ابن المنذر. نمرة ثلاثة في استدلال القياس. القياس اللي هو ذكر هنا: لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه، متولد من بدن طاهر. قال سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير، وهو طاهر لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ بما أفضلت الحمر، قال نعم وبما أفضلت السباع كلها. أخرجه الشافعي والدارقطني والبيهقي، وقال له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية، ضعفه الشيخ الألباني. ولكن رغم التضعيف إلا أن ما دل عليه الحديث قد ثبت من أدلة صحيحة أخرى، نعني أنهم كانوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على بغلة وركب على حمار وأردف على ذلك الحمار، ولا يخلو راكب الحمار، وكان ثبت في الصحيح في فتح خيبر وفي حديث معاذ رضي الله عنه كنت رضي النبي على إيه؟ على حمار في الصحيحين. وهذه أولا عرقها غالبا ما يصيب بدن الراكب لها لأنه يلمسها ونحو هذا، ثم لا يخلو من أن يضع لها لجاما أو سرجا، ولا يخلو أن يصيبه بعض لعاب هذه الأشياء. ولو كان الشر لو كان حكمها حكم النجاسة لبينه الشرع، ولأوضح لمن يتلبس بمثل هذا الأمر، فنحن نحكم بالطهارة للاستصحاب الدليل الأول وهو أن الأصل هو الطهارة، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على الحمار والبغل ولم يتحفظ من شيء من ذلك فهو دليل على هذا، والأحاديث التي فيها ضعف يشد بعضها بعضا خصوصا من جهة المعنى. عن ابن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ليلة فمروا على رجل جالس عند مقراة له، المقراة للحوض الذي يجمع فيه الماء، فقال له عمر أولغت السباع عليك الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب المقراة لا تخبره، هذا متكلف، لا لها ما حملت في بطونها ولما ما بقي شراب وطهور. رواه الدارقطني وهو حديث ضعيف. عن يحيى بن سعيد أن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمر يا صاحب الحوض هل تلد حوضك السباع؟ فقال عمر لا تخبرنا فإنا نلد على السباع وتلد علينا. رواه مالك في الموطأ، لكن مرسل يحيى بن سعيد لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن كل هذه من جهة تقوية المعنى تذكر للاستئناس والاستشهاد بها، وإن لم يكن الاستدلال لضعفها، لكن كما ذكرنا الاستدلال بالاستصحاب، الاستدلال بحديث السنة، في الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على الحمار والبغل ونحو ذلك. الذي يقول بنجاسة سؤر هذه البهائم السباع خصوصا يقيسها على الكلب، ولكن سيأتي الكلام عليه، وهو أن الحديث ورد في الكلب فقط ولم يرد في سائر السباع، وهذا دليل على طهارة سؤر غيره، لأن البلوى قد عمت باختلاط هذه الحيوانات، وكون الشرع قد ورد فقط ببيان سؤر الكلب دليل على أن غيره ليس كذلك، إذ لا لا يعقل أن الشرع ترك الناس في أمر السؤر دون أن يبين لهم ما يلزمهم فيما يخالطهم، طالما أنه بين أمرا واحدا أنه سؤر الكلب والخنزير دل ذلك على طهارة ما بقي، والله أعلم. قال سؤر الهرة، وده من ضمن أدلة طهارة سؤر ما لا يؤكل لحمه إلا ما ورد به الدليل. يقول سؤر الهرة وهو طاهر لحديث كبشة بنت كعب كانت تحت أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت لها، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت منه، أمال لها الإناء. قالت كبشة: فرآني أنظر، كانت متعجبة. فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقالت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه الخمسة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه البخاري وغيره، صححه الشيخ الألباني. إنها ليست بنجس، هذا صريح. نقول إذن: ما لا يؤكل لحمه، الهرة لا يؤكل لحمها، وما لا يؤكل لحمه حال حياته، قد دل هذا الدين على طهارة سؤره، فليكن البغل والحمار وكل ما يطوف علينا ونطوف عليه كذلك. فيبقى ما لا يطوف علينا من الأسد والنمر ونحو هذا، وسائر السباع وجوارح الطير وغير ذلك، فنقول حتى ولو لم تكن هذه الحالة من الطوافين علينا والطوافات، فنحن نتمسك بالأصل وهو الطهارة. نعم. الكلب إذا أطلق فهو المعهود، فهو المعهود، وإلا فالخوارج قد قال نفسهم أنه كلاب النار، فهل يعني ذلك أن أثارهم يوصل منها سبع مرات إحداهن بالتراب؟ لا يلزم، إلا أن الخلاف في سؤر السباع كالأسد والنمر ونحو ذلك خلاف سائر، لأن قياسه على الكلب وارد واستصحاب حكم الأصل وارد، فحسب قوة القياس. فإذا كان يعني الكلام على ثبوت العلة في أمر لعاب الكلب، أنه الظاهر أنه أمر تعبدي، وبالتالي خصوصا النجاسة فيه مغلظة، فلا ندري شيئا يعني يمكن أن يقاس عليه في هذا الباب، والله أعلم. لا، القطة تأكل الفأر والفأر يكون فيه دم، ومع ذلك لا يلزم منه بقاء النجاسة، لأن اللعاب يستمر حتى يذهب النجاسة من الفم. لو وجدت نجاسة في الفم كميتة أو دم، فإن ذلك يحكم بالنجاسة وقت وجودها فقط، وأما السؤر فبعد ذلك لا يمس. خلوا الأسئلة مكتوبة في آخر الدرس. الخامس: سؤر الكلب والخنزير، وهو نجس يجب اجتنابه، لأن الله عز وجل قال: في الخنزير أو لحم خنزير فإنه نجس. فالخنزير نجس لكونه خنزيرا، وهذا يدل على أنه نجس حال الحياة وحال الموت، لأن وصفه بالربس بكونه لحم خنزير يدل، رغم أنه يعني يدخل في الميتة، تخصيصه بالربس دليل على أنه ربس حال الحياة وربس حال الموت، الله أعلم على جميع الأحوال. أما الكلب، أما سوء الكلب، فلما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولأحمد ومسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب. هذا الحديث في البخاري ومسلم دليل على أن الكلب لعابه لبس مغلظ النجاسة يجب غسله 7 إحدى الغسلات بالتراب، يخلط التراب بالماء في غسلة من الغسلات، ويكون بعدها ماء قراح ماء فقط، فتكون الأولى غسلة بالماء وغسلة بالتراب، والله أعلم. غسلة بالتراب و6 غسلات بالماء، معنى عفروه 8 بالتراب بمعنى أن يكون التراب مخلوطا بالماء في غسلة من الغسلات. الإمام مالك رحمه الله رأى أن هذا الأمر تعبدي وقال بطهارة سؤر الكريم، والحديث ينص يقول طهور إناء أحدكم، إذن هذا يدل على أنه يحتاج إلى التطهير، ولا بد أن يكون بالتالي نجسا حتى يحتاج إلى التطهير. ثم الأمر بالغسل فليغسله 7 مرات، هذا دليل على النجاسة، لأن الأمر بالغسل وإيجاب الغسل إما من حدث أو نجس، ولا حدث هنا، فبقي أن الأمر بالغسل هو معقول المعنى لنجاسة ثعاب الكلب. هل سائر بدن الكلب كذلك؟ الحديث يعني بمعنى أن من لمسه الكلب بذيله، أو لمسه الكلب ببدنه، أو لمس هو شعر كلب، هل يلزمه أن يغسل ما مسته يده أو ملابسه التي أصابها جسم الكلب مثل ما التي يصيبها لعاب الكلب 7 مرات؟ نقول قد كانت الكلاب تقبل وتدر في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، هذا قبل أن يؤمر بإبعاد الكلاب وقتلها وطردها. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان الكلب نجسا في بدنه لأمر برش أو بغسل موضع مرور الكلب في المسجد، فلما لم يكونوا يرشون شيئا من ذلك دل على طهارة أثر الكلب. وهناك أمر مهم، هم ذكروا قالوا أن فمه أشرف ما فيه، فإذا كان نجسا فسائر أجزائه كذلك، ما الدليل على أن فمه أشرف ما فيه؟ هذا مما لا دليل عليه. قالوا أن هذا عرق فمه فعرق بدنه كذلك، والذي لم يعلموه أن الكلب من الحيوانات التي لا تعرق، الكلب ليس بجلده غدد عرقية، ولذلك يلهث، اللهث ده في تعويض فقد عند الحر، يفقد يعني لكي يعني يتخلص من الحرارة من خلال حرارة زائدة من خلال التنفس، ومن خلال يعني بدلا من مع شدة الحر يحتاج إلى التخلص من كمية كبيرة من السوائل، فمن خلال النفس وليس من خلال العرق. فنحن نقول بأن لعاب الكلب هو النجس الذي يلزم الغسل 7 مرات في حزام الطرب. لما كان أصل اللعاب نجاسته معقولة المعنى من الأمر بالغسل، كانت إصابته لأي شيء مثل الثوب ولو لم يكن في إناء، النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم، هل هذا خاص بالإناء؟ نقول هذا غلو في نفي المعنى. الصحيح أنه معقول المعنى في الأمر بالغسل وغير معقول المعنى في العدد التسبيع، أو عصروه الثمنة بالتراب، هذا مما لا يعقل معناه، وبالتالي لا يصح قياسه. الحنابلة طردوا أمر التسبيح بالتراب على كل النجاسات، وهذا ضعيف جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه كان يأمر بغسل نجاسات كثيرة دون أن يأمر بأن تغسل ثماني مرات أحدهن بالتراب. حتى دم الحريم النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تقرصه وتنضح وتقرصه وتغسله وتصلي فيه، قال ولا يضرك أثره، وغير ذلك كثير. أن الاستنجاء من البول والغائط وهما نجسان بإجماع المسلمين أيضا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسبع والتتريب، فدل ذلك على أن السبع والتتريب غسل سبع مرات وأن يجعل التراب في أحدهما هذا خاص بلعاب الكلب فقط، ولا يصح القياس عليه لأنه غير معقول المعنى، أعني في السبع. وأما بالنسبة لأصل الغسل فمعقول المعنى، ومن هنا إذا أصاب الثوب أو البدن لعاب كلب وجب أن يغسله سبع مرات إحداهن بالتراب، لأن المغلظ النجاسة موجود موجود عينه. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. يقول طهورية الماء الذي أصيب بالجراثيم مثل الكوليرا والتيفويد ونحوها الذي لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، هذا طاهر، ولكن خذ حذرك من انتقال المرض. بمعنى ايه؟ بمعنى لو جالك على هدومك مش لازم تغسله، ولكن هذا الامر ينبغي ان يحتاط فيه من جهة الحرص على المصلحة. قل اذا كانت النجاسة للكفار معنوية فلماذا امروا بالاغتسال عند الدخول في الاسلام؟ لو كانت النجاسة حسية لكان امروا بغسل اعضاء التي فيها النجاسة. الامر بالغسل ده امر ايضا تعبدي زي الجنب امر بالاغتسال. ليه؟ هو الجنب ساعة ما كان جنب كان عرق نجس؟ لا، وذلك امر بالاغتسال. وقول تاني ان الكفار امروا بالاغتسال عند الدخول في الاسلام لانه من ساعة ما بلغ واعماله باطلة، لانه ما فيش نية، لانه ما فيش اخلاص، لانه هو مشرك، وبالتالي فهو جنب من ساعة ما ايه؟ ما بلغ. لو صبي دون البلوغ احتلم اسلم صح اسلامه ولم يلزمه الغسل على الراجح. يبقى الكلام ان يكون ان الامر بالاغتسال للمشرك هو لاجل الجنابة. نعم، لا، حتى لو اغتسل فين النية؟ ان غسل الجنابة لابد فيه من ايه؟ من نية. لو هو وقف تحت المية مش ناوي الاغتسال ما يبقاش اغتسل، ولو نوى الاغتسال نقول له عمله حابط عشان هو ايه؟ مشرك، وبالتالي لابد ان يغتسل بنية الاسلام غسلا جديدا. يغتسل اذا كان هو يعني بالغ على كفه. لو واحد ارتد بسبب الدين مثلا وما اجنبش في فترة الردة وراجع الاسلام تاني وتاب، خلاص احنا نأمره بالغسل احتياطا واستحبابا. الكافر يشرب الخمر ويأكل الخنزير على القول ان المتوارد من النجس يكون نجسا، فلماذا لم يحكم عليه بالنجاسة؟ لانك من هذا الامر قد تحول في داخله، ثم انه يأكل اشياء اخرى كثيرة غير ليه؟ غير الخمر والخنزير. الحكمة من الزواج من الكتابية لا الوثنية والملحدة، لانها اقرب للدخول في الاسلام. فمعنى أن الحديث الضعيف يشد بعضها بعضا، إذا كان الضعف يسيرا ويعني الأصل قد ثبت حكمه بدليل آخر معضد، فهذا يقوي بعضه بعضا، الضعف ليس شديدا. من هذا أن تبقى على ضعفها دون التحسين نستأنس بها ونأخذ بها، نستأنس نعم، تبقى دليل مقوي للقياس، مش دليل مستقل، تبقى شيء مقوي للقياس. الله أعلم، إحنا الاحتجاج هيكون بالقياس، والأحاديث الضعيفة دي يستأنس بها. إذا أكلت الهرة النجاسة ثم ولغت في الماء وجاء الماء ده في دم من الميتة ونجاسة من الميتة اللي هي ايه وكلتها، فهذه اذا كان اثناء الشرب تفعل ذلك لا يجب غسلها، لانها هتحط على الاناء ويبقى هتختلط النجاسة بهذا الماء. صحيح، لكن إذا ممكن كان الإناء صغير والنجاسة والعب يمكن أن هي النجاسة التي أكلتها الهرة أو غيرها قد تؤثر في الماء. هل يجوز إعادة قراءة الفاتحة والتشهد في حالة عدم التركيز في قراءتها؟ نعم يجوز ذلك.